الدرس الثالث عشر من شرح نونية السعداني، وهي المسمات بالنظم الواضح في بيان عقيدة السلف الصالح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظن وقفنا عند آخر الكلام على باب القدر، عن مسألة الاحتجاج بالقدر، هل يجوز أو لا؟ قسمناها إلى ثلاثة أقسام وتقدم الكلام عليها. نبدأ في الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. قال الناظم: والقبر إما روضة، عندكم في فموفق الناجن ومخدوش، مهم مخذول ومخدوش كذاك مكردس في هوة النيران. أقول يتكلم الناظم في هذه الأبيات عن تفاصيل اليوم الآخر، وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الإيمان باليوم الآخر هو الركن السادس من أركان الإيمان، هو ركن من أركان الإيمان ودعامة من دعائمه العظام. وقد بين أهل العلم أن الإيمان به قسمان: إيمان إجمالي وإيمان مفصل. أما الإيمان المجمل فهو أن تؤمن بكل ما سيكون لك بعد الموت، كل ما سيكون للناس بعد الموت نؤمن به من غير تفصيل في قضية دون قضية، فهذا إيمان يسمونه إيمان مجمل، أن يؤمن الإنسان بكل ما سيكون بعد الموت. القسم الثاني الإيمان المفصل، وهو أن ينصب الإيمان على كل قضية من قضايا اليوم الآخر. وقد ذكر المصنف عندكم هنا جملا كثيرة من قضايا اليوم الآخر، نأخذها واحدة واحدة. القضية الأولى من قضايا الإيمان باليوم الآخر، سجلوا بس رأسا، الإيمان بعموم الموت لكل أحد. هذه أول منزلة من منازل اليوم الآخر، أن تؤمن بأن الموت قضية عامة وكأس سيشربه كل ذي روح، فكل المخلوقات ستموت، سواء كانت المخلوقات العلوية الملائكة أو المخلوقات السفلية من الإنس والجن والبهائم، فكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويقول الله جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. ويقول الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. فهذا العموم يستفاد منه عموم الموت لكل أحد. إذن كل ذي روح فإنه لا بد وأن يموت. هل الروح تموت؟ الروح، البدن يموت، لكن هل الروح تموت؟ يقول العلماء إن في هذا تفصيلا، فإن كان المقصود بموت الروح، إن كان المقصود بموت الروح خروجها من الجسد، مجرد خروجها من الجسد بس، فتسميتها أنها ميتة بهذا تسمية مجازية، لا حرج في ذلك. يعني إذا قلنا إن الروح تموت ونعني بموتها خروجها من الجسد، فنقول هذا خلاف في عبارة، والخلاف في العبارات لا يضر. وأما إن كنا نقصد بموت الروح فناؤها وعدمها واضمحلالها بالكلية كأنها لم توجد من قبل، فإن هذا لا يصح اعتقاده بإجماع المسلمين، فإن الله جل وعلا قد أخبرنا أن الروح تبقى بعد مفارقة صاحبها حية، أن الروح تبقى بعد مفارقة صاحبها حية، إما أن تكون في نعيم أو في عذاب، فهي تنعم حتى ترد إلى جسد صاحبها أو تعذب حتى ترد إلى جسد صاحبها. فمن العلماء من قال إن الروح تموت، ومنهم من قال لا تموت، ولكن قصد الذين قالوا إنها تموت إنما يقصدون بها مفارقتها للجسد فقط، فهم يسمون مفارقتها للجسد موت لها، فنقول لا حرج، لكن الجميع متفقون على أنها بعد مفارقة الجسد لا تضمحل ولا تفنى ولا تنعدم بالكلية بحيث أنها يعني كأنها لم توجد من قبل، لا، وإنما تبقى منعمة أو معذبة حتى ترد حتى تقوم الساعة. فالروح من الأشياء التي خلقت للبقاء لا للفناء، الله خلق الروح للبقاء لا للفناء. فالله جل وعلا خلق العرش للبقاء لا للفناء، وخلق الجنة ونعيمها للبقاء لا للفناء، وخلق النار وعذابها للبقاء لا للفناء، وخلق اللوح المحفوظ للبقاء لا للفناء، وخلق القلم الذي خط به اللوح المحفوظ للبقاء لا للفناء، وخلق الروح كذلك للبقاء لا للفناء. فالأرواح لا تفنى، الأرواح لا تفنى، أنتم معي إخوان في هذا؟ فإذا كان المقصود بموتها مفارقتها للجسد فإنها تسمى ميتة بهذا الاعتبار ولا بأس، لأن الخلاف حينئذ في عبارة. وأما إذا كان المقصود بموتها إضمحلالها وانعدامها بالكلية فإن هذا لا. ومن جملة قضايا اليوم الآخر وهي القضية الثانية الإيمان بسؤال القبر ونعيمه وعذابه. إذا ماتوا يدفنون، نمشي في قضايا اليوم الآخر واحدة واحدة. سلامات. يقولون الإيمان بسؤال القبر وعذابه ونعيمه، وهذا متفق عليه بين أهل العلم رحمهم الله. وسؤال القبر ونعيمه وعذابه ثابت بالقرآن، ثابت بالقرآن وبالسنة. نعيم القبر وعذابه ثابت بالقرآن وسؤاله ثابت بالسنة. يقول الله جل وعلا عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا العرض بالغدو والعشي يكون في أيام الدنيا وهو عذاب البرزخ. وكذلك يقول الله جل وعلا والنازعات غرقا والناشطات نشطا. فهذه أرواح الكفار تنزعها ملائكة العذاب فتغرق في نزعها. والنازعات غرقا يعني ملائكة العذاب تنزع أرواح الكفار فتغرق في نزعها من صعوبة النزع. والناشطات نشطا أي ملائكة الرحمة تنزع أرواح المؤمنين فتنشط في نزعها بيسر وسهولة. ومنها أيضا قول الله جل وعلا سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب أليم. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب أليم. يردون إلى عذاب أليم هذا عذاب النار، لكن مش معنى نعذبهم مرتين؟ قالوا أما العذاب الأول فهو العذاب الذي يصيبهم في الدنيا من الأمراض والآلام والهزيمة وغيرها، وأما المرة الثانية فهو عذابهم في قبورهم، لأن عذابهم من جملة التعذيب الداخلي في قوله سنعذبهم مرتين. إذن العذاب الأول العذاب الذي يصيبهم حال كونهم في الدنيا من الأمراض والمصائب وموت القريب، وأما العذاب الثاني فهو عذابهم في البرزخ ثم بعد ذلك يردون إلى عذاب عظيم. وكذلك قول الله جل وعلا ولو ترى إذ المجرمون، قال الله جل وعلا ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب لهم. هذا تقوله لهم الملائكة في عالم البرزخ. وكذلك في الآية الأخرى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. هذا الضرب ليس يوم القيامة وإنما في دار البرزخ. طيب، وأما عذاب القبر ونعيمه وسؤاله في السنة فقد تواترت به الأدلة. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع الميت في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع خفق نعالهم أتاه ملكان فيجلسانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم الحديث. هذا فيه إثبات السؤال. وفي الحديث الطويل في حديث البراء بن عازب إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. قال فتخرج تسيل في يده كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها إلى آخر الحديث، الحديث الطويل، وهو حديث سنده جيد. وكذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا يقول عليه الصلاة والسلام إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر. وفي الصحيحين من حديث عائشة أيضا أن يهودية دخلت عليها فذكرت لها عذاب القبر وقالت يا عائشة تعوذي من عذاب القبر. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له عائشة هذا الكلام فقال نعم يا عائشة عذاب القبر حق. ثم تقول عائشة فما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلا تعوذ بالله من عذاب القبر. وهذه المسألة متفق عليها بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، فالإنسان سيسأل في قبره، فإن وفقه الله جل وعلا للإجابة الصحيحة فسيكون من المنعمين ويكون قبره روضة من رياض الجنة، وإلا فسيكون قبره حفرة من حفر النيران. يقول الناظم والقبر إما روضة من جنة لمن وفق وثبته الله على قوله الثابت، أو حفرة ملئت من النيران لمن خذله لمن خذل. عذاب القبر يا إخوان منقطع ولا دائم؟ عذاب القبر منقطع ولا دائم؟ نقول أما من ليس معه أصل الإسلام فإن عذاب القبر عليه دائم لا ينقطع، مثل المنافقين والمشركين والكفار، هؤلاء ماتوا وليس معهم أصل الإسلام فهؤلاء عذابهم لا ينقطع. وأما عصاة الموحدين يعني من مات ومعه أصل الإسلام فإن عذابه ينقطع بإذن الله، يعني تحت مشيئة الله. وأما عذاب الكافر في القبر فإنه لا ينقطع، أما عذاب العصاة فإنه ينقطع. وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، فشفع لهما النبي صلى الله عليه وسلم بوضع جريدة، يعني التخفيف ليس بوضع الجريدة، ترى التخفيف بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الشفاعة جعل لها أمد وهي كون الغصنين رطبين. هذا هو القول الصحيح كما ذكر في غير هذا الموضع. فإذا عذاب القبر دائم ومنقطع، فهو دائم على من ليس معه أصل الإسلام ومنقطع على من معه أصل الإسلام. هل عذاب القبر يقع على الروح والجسد ولا على الروح وحدها ولا على الجسد وحده؟ إيه نعم، القول الذي ينسب لأهل السنة أنه يقع عليهما معا على الروح والجسد، فالروح تعذب والجسد يعذب، الروح تعذب والجسد يعذب. فإذا مذهب أهل السنة والجماعة أن عذاب القبر ونعيمه يقع على الروح والجسد. بعض أهل السنة يقول إنه يقع على الروح أصلا وعلى الجسد تبعا إذا اتصلت به، فنقول هذا يعني لا خلاف فيه أن أصل العذاب يقع على الروح، وإذا اتصلت بالجسد شمله ما أصاب الروح من النعيم أو العذاب. طيب يا إخوان، سؤال القبر هل هو عام لكل الأمم ولا مخصوص بهذه الأمة؟ هل هو عام لكل الأمم سؤال القبر؟ أما نعيم القبر وعذابه هذا عام، لكننا نتكلم عن إيش؟ السؤال، سؤال القبر هل هو خاص بهذه الأمة ولا عام لكل الأمم؟ القول الحق إن شاء الله أنه عام لكل أمة، أن كل أمة سوف تسأل عن ربها وعن دينها وعن نبيها الذي أمرت بالإيمان به، وعن نبيها الذي أمرت بالإيمان به. هذا هو الحق إن شاء الله في هذه المسألة، وهو الذي اعتمده أبو العباس بن تيمية رحمه الله. طيب مسألة، هل سؤال القبر سيصيب من كان صغيرا أو مات مجنونا؟ مات مجنون هل يسأل في قبره إذا مات مجنونا أو مات صغير؟ الصغير هل يسأل في قبره؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، والأقرب إن شاء الله جل وعلا أن الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة لفظي لا ثمرة له، لأن الذين قالوا إنهم لا يسألون قالوا لأنهم ليسوا من أهل التكليف، ما كلفوا فيسألون عن ماذا؟ لم يؤمروا بشيء، ما بعد كلفوا. المجنون مرفوع عن قلم التكليف، والصغير مرفوع عن قلم التكليف، والذين قالوا إنهم سيسألون جزموا أنهم سيوفقون للإجابة، يسألون بس سيوفقون بالإجابة. إذن صارت المسألة خلافها لفظي لا ثمرة له. كيف نجيب على من ينكر عذاب القبر؟ طبعا نجيب عنه بعدة أجوبة لعلكم يعني ترجعون إليها في المذكرة، لكن الذي يخصنا هنا أن الذي ينكر عذاب القبر إنما أنكره لأنه لا يحسه. يقول نحن نفتح قبر المؤمن ولا نجد نعيما، ونفتح قبر الكافر فلا نجد عذابا، كيف الجواب عن هذا؟ نقول إن الحس وإن كان طريقا لمعرفة الأشياء إلا أنه ليس الطريق الوحيد لمعرفة الأشياء، فإن هناك طرقا أخرى غير الحس، منها النقل. النقل طريق في إثبات الأشياء لا يعرض على الحس، فهب أن الحس عجز عن إدراك هذه الأشياء أو لم يخبرنا به النقل كتابا وسنة، الجواب نعم، فإذا نحن نثبته لثبوت النقل به، والنقل طريق صحيح لإثبات والنقل طريق صحيح لإثبات الأشياء. الأمر الثاني أن نعيم القبر وعذاب القبر ليس من جنس نعيم الدنيا أو من جنس عذاب الدنيا حتى يدرك بالحواس في هذه الدنيا، وإنما هو من أمور الآخرة، فهو من أمور الآخرة التي لا تدرك بحواس الإنسان. الأمر الثالث أن الله جل وعلا أخفى عنا عذاب القبر رحمة بنا حتى يدفن بعضنا بعضا، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. لو كان ابن آدم يسمع عذاب المعذبين في قبورهم لبقيت الجثث هامدة على وجه الأرض، لا يجرؤ أحد أن يدفن أحدا خوفا من أن يصيح في وجهه إذا دفنه، فالناس سيخافون أن يدخلوا في المقابر فتبقى الجثث هامدة على وجه الأرض. ولذلك لما كانت حكمة التدافن منتفية في البهائم صارت البهائم إيش؟ تسمع عذاب القبر، لأن حتى تلقى جثتها على إلى يجي ريح تسفها الريح، ولا يجي مطر يقطعها، ولا يجي البلدية ويشيلونها، فما شرع فيها الدفن. لكن نحن مأمورون أن ندفن إخواننا، فكيف نجرؤ على دفنهم إذا كان يصرخ في وجهه إذا دفنت إذا صار من أهل العذاب؟ فالناس سوف يبقون جثثا هامدة على وجه الأرض. ثم نجيب أيضا أن هناك من يكشف له عذاب القبر إذا أراد الله جل وعلا، كما كان يكشف للنبي صلى الله عليه وسلم ولله جماعة. فعذاب القبر يعني ليست من الأمور التي لا تدركه الحواس مطلقا، بل تدركه حواس بعض الناس إذا شاء الله جل وعلا. طيب نحن الآن متنا وأدخلنا في قبورنا، هذه قضية ثانية، عذاب القبر ونعيم القبر وسؤال. طيب ومن جملة قضايا الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث والنشور وخروج الناس من قبورهم إلى رب العالمين حفاة عراة غرلا. يقول الناظم: والبعث والميزان حق يا فتى. قال والبعث، إذن هذا من جملة قضايا اليوم الآخر. وقد أثبت الله جل وعلا البعث بأدلة كثيرة، منها التصريح به، قل الله جل وعلا، بل والتصريح به والإقسام عليه. قل الله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وهذا في آيات كثيرة. ومن جملة الأدلة التي يستدل بها على البعث الاستدلال بالمبدأ على المعاد، الاستدلال بالمبدأ على المعاد، وهو دليل قوي عقلي جدا. فأنت تسأل الكافر: من الذي أنشأك أول مرة؟ فيقول: ربي. فقل: الذي أنشأك أول مرة قادر على أن يعيدك مرة ثانية. ولذلك يستدل الله جل وعلا به في آيات كثيرة. قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، وهكذا في آيات كثيرة. يقول الله جل وعلا: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يقول: لو أن الغبي تفكر أين من أين أتى أصلا لما استعسر أن يبعثه الله جل وعلا. وأضرب لكم مثالا بسيطا قبل أن أقرأ الآية التي أريد حتى تفهموا مدلولها. لو أننا أمرنا واحدا منكم أن يصنع لنا مسجلا وهو لا يدري عن كيفية صنعه، فإنه سيبقى فيه ربما سنة أو سنتين، لكن إذا صنعه وأتقن صنعته ثم فككنا المسجل مرة أخرى ورمينا أجزاءه من هاهنا وهاهنا ثم أمرناه أن يجمعها ويركبها مرة أخرى، فأي الصنعتين ستكون أهون عليه، الأولى ولا الثانية؟ صح ولا لا؟ طيب الله جل وعلا يقول: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وكلها هينة على الله، ترى ما في شيء صعب على الله، لكنه خاطب القوم بما يفقهون. يقول: أنتم الآن، أنا خلقتكم أول مرة والذي خلقكم أول مرة قادر على أن يعيدكم مرة أخرى. ومن أوجه الاستدلال على البعث أيضا الاستدلال بالقدرة على إيجاد الأشياء الكبيرة. يعني مثلا لو أن إنسانا ذهب إلى مؤسسة تبني ناطحات سحاب، مؤسسة تبني ناطحات سحاب، مؤسسة معمارية تبني ناطحات سحاب، ودخل عليهم أخونا في الله وقال: أنتوا تقدرون تبنون لي غرفة عامل في مزرعة؟ أنتوا تقدرون تبنون غرفة عامل في مزرعة؟ الله يدق إحنا هل يبنون هل الناطحات السحاب هذه يعجزون أنهم يبنون غرفة عامل في مزرعة؟ هل هذا سؤال؟ هذا الذي أوجد الأشياء الكبيرة قادر القدرة الكاملة على يوجد. ولذلك يقول الله جل وعلا: أولم يروا أن الله الذي ها خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. مش اللي عظم كنت يا ابن آدم يا ابو 63 مفصل انت بشيء انت 63 مفصل انت لو قعدت عند جبل صغير جبل من اصغر جبال الدنيا ما صرت ما سويت حصاه من حصيات هذا الجبل جبل من جبال الدنيا. تلك السماوات بافلاكها واجرامها وكواكبها وشمسها وقمرها من اللي خلقها؟ ولذلك لما استعظم الناس ان يوجد عيسى بام من غير اب قال لخلق السماوات أكبر من خلق الناس. أنتم لا تعجبوا من خلق السماوات، وش تعجبوا من خلق خلق صغير ما يساوي شيئا أبدا، قصدي في خلقه. فإذا الله جل وعلا يستدل بهذا كثيرا، يقول الله جل وعلا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها. شوف كيف الآيات وقوتها على القلب. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولعنها. إذن أنتم أشد خلقا أم السماء؟ إن الله جل وعلا قادر. ومن الأشياء التي تدل على قدرة الله على البعث إعادة الحياة لقوم ماتوا في الدنيا، إعادة الحياة لمخلوقات ماتت في الدنيا فأعادها الله من باب الاستدلال على كمال قدرته. قالوا مثل إيش؟ قالوا كغلام صاحب البقرة، كغلام الذي ضرب ببعض البقرة أو لم يكن ميتا واختصم قومه يبون من اللي ذبحه، فأمر الله جل وعلا موسى قوما أن يذبحوا بقرة، وبعد مداولات ذبحوا بقرة فقام وقال قاتلي فلان ابن فلان، ثم رجع إلى الموت مرة أخرى. فإذا أحياه الله. الله جل وعلا بعد ذكر هذه القصة يقول إيش؟ كذلك نحيي الموتى ونريكم آياتنا لعلكم، وكذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ومنها أيضا تلك الطيور التي أمر الله إبراهيم أن يأخذهن ويصرهن إليه يقطعهن ثم يجعل على كل جبل منهن جزءا ثم يدعوهن أيتها الطيور أقبلي، فجاءت تخفق بأجنحتها كل جزئية تركب على جزئيتها من الطائر ثم جاءت تخفق بأجنحتها إليه. كذلك القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله إيش؟ موتوا، حذر الموت يعني خوفا من الطاعون، حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. فالله قادر القدرة الكاملة على هذا الأمر. وكذلك يقول الله جل وعلا أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأراد الله جل وعلا أن يثبت له مثالا عمليا على كمال قدرته، وهو مؤمن بكمال القدرة لكن إيمان علمي ليس إيمان نظري، يعني إيمان علم اليقين ليس عين اليقين، فهو يريد أن يجمع مع علم اليقين عين اليقين حتى يكمل تكمل درجات الإيمان، وهي التي قال فيها إبراهيم رب قال أولم تؤمن قال بلى ولكن إيش يطمئن قلبي، يعني حتى يجتمع الإيمان النظري مع الإيمان العلمي. لا ما في شك أن يقول فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام. طيب انظر أحي، فانظر إلى طعام، لأنه يوم أحيي مرة أخرى ما يدري عن نفسه، ما يدري عن نفسه، فأراد الله أن يثبت له شيئا آخر قال وانظر إلى حمارك، يعني كيف تجتمع تلك العظام البالية من 100 سنة ويركب كل عظم منها على ما كان عليه في الدنيا في السابق، ثم صار الحمار يضرب بأذنيه، قام الحمار فركبه ثم رجع إلى البلد، ركبه ثم رجع إلى البلد. سبحان ربي، آمنا بأنه قادر على البعث. الذي جعل البعث يا إخوان، ترى قضية البعث فيها جزئية خطيرة جدا، وهي أن الذي يرحمك أن الذي سيبعثه الله هو عين تلك الأجساد التي كانت علينا في الدنيا. ترى لا ينشئ الله أجسادا جديدة يدخلها يدخل أرواحنا فيها، ترى الكفار ما عجزوا أن يخلق الله شيئا جديدا، لا، الذي أعجزهم كيف يستطيع الله، كيف يقدر الله أن يعيد تلك الأجساد إلى حقيقتها في الدنيا. فإذا قيل لك ما حقيقة البعث فقل حقيقة البعث أنه إرجاع وإعادة، ليس إنشاء خلق جديد، هو إرجاع وإعادة ليس إنشاء خلق جديد، ولا يا جماعة، فهم يؤمنون أن الله قادر على أن يخلق خلقا جديدا، لكنهم عجزوا على أن تلك الجزئية من الجسد إذا تفرقت وأكلها الدود وسفتها الريح أن الله قادر على أن يرجعها مرة أخرى. أنتم معي؟ وهذا هو الذي ذكر الله جل وعلا، يقولون أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، ذلك رجع بعيد وما يمكن. فأراد الله أن يثبت لهم يقول بقوله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني جميع الأجزاء التي تأكلها الأرض منهم علمناها ونفيه مسجل عندنا وعندنا كتاب حفيظ. يقول كيف إذا صرنا تراب وتقطعت أجزاؤنا وتفرقت أجزاؤنا كيف يعيدنا الله؟ يقول لقد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني كل شيء تأكله الأرض منهم عندنا في كتاب حفيظ عارفين. فيأمر الله جل وعلا يوم القيامة تلك الأجزاء أن ترجع إلى بعض، أيتها الأشلاء المتقطعة والأجزاء المتفرقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. بل في الصحيح من قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي فقال لأبنائه إن أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في يوم الريح حتى لا نصفي في البر ونصفي في البحر حتى لا يقدر علي ربي فيعذبني، فبعثه الله بين يديه فقال عبدي لما فعلت ذلك؟ قال خوفا منك أو فرقا منك، فقال إني قد غفرت لك. فالشاهد منها أن تلك الأجزاء تفرقت في يوم رائح، نصفها في البر ونصفها في البحر، ومع ذلك بعثها الله جل وعلا وأقامه بين يديه. ومن ذلك الاستدلال على قدرة البعث بكمال القدرة، وكان الله على كل شيء مقتدرا. طيب، إذن الموت عذاب القبر ونعيمه وسؤاله والبعث. طيب بعد البعث على طول مباشرة الحوض، بعد البعث مباشرة الحوض. نقول إذن ومن جملة مقتضيات الإيمان باليوم الآخر الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو حوض عظيم في عرصات يوم القيامة ترده الأمة، وقد تواترت في إثباته الأدلة. فمن ذلك ما رواه البخاري وغيره من حديث أنس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق بعدد نجوم السماء. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ليردن علي أناس من أصحابي الحوض فيختلجون دوني، فأقول أصيحابي أصيحابي فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. والأحاديث بذلك كثيرة. وقد وردت الأدلة بوصف الحوض بعدة صفات، وردت الأدلة بوصف هذا الحوض العظيم بعدة صفات، منها أنه حوض واسع وطوله كعرضه، فطوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، هذا من جملة صفاته. ومن جملة الصفات أيضا أن ماءه أشد بياضا من اللبن، كما وردت بذلك الأحاديث أن ماءه أشد بياضا من اللبن. ومن ذلك أيضا أنه أحلى من العسل، أحلى من العسل. ومن ذلك أيضا أن عليه أباريق بعدد نجوم السماء، يعني ما يمسكون الناس السراع على الكيسان، ما في السراع على الكيسان، اشرب كاسك موجود، يشربون الناس وتبقى الكؤوس على ما هي عليه. ومنها أيضا أنه يصب فيه ميزابان من الكوثر، أنه يصب فيه ميزابان من الكوثر، يعني أن الماء الذي في الحوض يستمد مادته من ماء الكوثر الذي في الجنة، كما سيأتينا إن شاء الله بعض الخلاف في ذلك. ومنها أيضا أن الشرب منه وقف على أهل السنة الذين لم يغيروا ولم يبدلوا ولم يحدثوا في دين الله شيئا، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام قال إنك لا تدري في الذين يذادون إنك لا تدري ما أحدثوا، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فالشرب منه وقف على أهل السنة. اختلف العلماء في الحوض، أهو حوض واحد ولا لكل نبي حوضا؟ أهو حوض واحد يوم القيامة ولا لكل نبي حوض؟ القول الصحيح في هذه المسألة أن لكل نبي حوضا، كما اعتمده الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة، وهو الذي تصح به الأدلة، وهذه ليس فيها شيء مرفوع بخصوصه، لكنها آثار موقوفة على علي بن أبي طالب وابن عباس، فقد صح عنهما وعن غيرهما أن لكل نبي حوضا، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم هو أكملها وأشرفها وأعلاها وأفضلها وأكثرها واردا يوم القيامة. مسألة يا إخوان اختلف العلماء في الحوض، أهو الكوثر أم غيره؟ أهو الحوض أهو الكوثر؟ الحوض هو الكوثر ولا غيره؟ في خلاف بين العلماء، والمسألة في أهل السنة، خلاف أهل السنة يعني. والقول الصحيح أنه ليس هو الكوثر، ليس هو الكوثر، لأن الكوثر نهر في الجنة لا يستطيع الناس الشرب منه إلا بعد دخولهم للجنة، ولأن الكوثر نهر، وأما الحوض فهو مجتمع الماء، والحوض غير النهر في اللغة العربية، النهر من طبيعة مائه الجريان، وأما الحوض فمن طبيعته الثبوت. وكذلك صحت بذلك الأدلة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا أسير في الجنة، انتبه، بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حاف فتاه الدر المجوف من الياقوت، الدر المجوف من الياقوت، فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. قال بينما أنا أسير وين؟ في الجنة. ولو كان الكوثر هو الحوض لما كان يذاد عنه أحد، ولما منع من الشرب منه أحد، لأن الامتناع من الشرب هذا نصب، والجنة ليس فيها نصب. ومن قضايا الإيمان باليوم الآخر الإيمان بتطاير صحف الأعمال يا إخوان، الله يعيننا على هذا الوقت، الإيمان بتطاير صحف الأعمال، فآخذ صحيفته باليمين وآخذ صحيفته بالشمال أو من وراء ظهره، وهذه مجمع عليها بين أهل العلم، ومن أنكرها فهو كافر. يقول الله جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. طيب، ومن جملة مقتضيات الإيمان باليوم الآخر ما ذكره الناظم بقوله: والميزان، والبعث والميزان حق يا فتى. الميزان، يؤمن أهل السنة والجماعة أن هذا الميزان سينصب يوم القيامة، وهو ميزان حقيقي له كفتان، له كفتان ولسان، له كفتان ولسان، وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. يقول الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. طيب، مسألة خفيفة، أهو ميزان واحد أم متعدد يوم القيامة؟ هل هو ميزان واحد فقط توزن به أعمال الأمم جماعات وأفراد، ولا موازين كثيرة؟ أقول فيه خلاف بين العلماء، والقول الصحيح أنه ميزان واحد إن شاء الله، أنه ميزان واحد. وأما جمعه في قوله جل وعلا: ونضع الموازين، فإن هذا جمع باعتبار تعدد الموزونات فيه لا باعتبار تعدده في ذاته، فهو باعتبار تعدد الموزونات فيه لا باعتبار تعدده في ذاته، فهو في ذاته واحد لكنه جمع باعتبار اختلاف الموزونات فيه. مسألة: ما الذي سيوزن في هذا الميزان يوم القيامة؟ اختلفت كلمة العلماء في ذلك، والقول الصحيح، اسمح لي يا خليفة، والقول الصحيح هو تقرير قاعدة، وهي أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن. فلما نظرنا في الأدلة بمجموعها وجدنا أن الذي سيوزن هو العمل والعامل وصحيفة العمل، هو العمل والعامل وصحيفة العمل. أما العمل فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. طيب، هي كلمتان، إذن هي عمل، ومع ذلك سوف توزن، هذا وزن العمل. طيب، صحيفة العمل: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر. طيب، وين تضع هذه السجلات؟ فيه، في ميزانه، إذن هذا دليل على وزن صحيفة العمل. طيب، العامل: لما صعد ابن مسعود يجتث أراكا للنبي صلى الله عليه وسلم رفعت الريح عن ساقه، عن ثوبه، فبان ساقه، فقال فضحك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أتضحكون منه، من دقة ساقه؟ لهي في الميزان أثقل من جبل أحد. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. فإذا كيف نجمع بين هذه الأدلة؟ نقول: إن الذي سيوزن الثلاثة جميعا: العامل والعمل وصحيفة عمله، وصحيفة عمله. ومن جملة مقتضيات الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحساب والجزاء، الإيمان بالحساب والجزاء، وهذا بعد الصحف وبعد الميزان، الإيمان بالجزاء والحساب، وأن كل سوف يحاسبه الله جل وعلا، إلا من قضى الله أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين. يقول الله جل وعلا: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وإثبات الحساب متفق عليه بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. قل الله جل وعلا: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. لقد قسم العلماء الحساب إلى قسمين: حساب نقاش وحساب عرض. لقد قسم العلماء رحمهم الله تعالى الحساب إلى قسمين: حساب نقاش وحساب عرض. لقد قسم العلماء رحمهم الله الحساب إلى قسمين: حساب عرض وحساب نقاش. أما حساب العرض فإنه حساب لا تطلب فيه نتائج النعم، هذه نعمة، هو حساب لا يطالب الله فيه العبد بنتائج النعم، وإنما هو حساب التقرير، يعني: يا عبدي أتذكر ذنب كذا وكذا، أتذكر ذنب كذا وكذا، أتذكر ذنب كذا وكذا، والعبد يقول: نعم يا ربي، نعم يا ربي، يقول: إني سترته عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك الآن. فحساب العرض هو الحساب اليسير المذكور في سورة الانشقاق، في قول الله جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. المراد بالحساب اليسير يعني حساب العرض، وهو حساب لا يطالب فيه العبد بنتائج النعم. أنتم معي إخوان ولمتم ولا رحتم؟ طيب. وأما الحساب الثاني فهو حساب النقاش، وهو الحساب الذي آخرته الهلاك والعذاب، وهو حساب المطالبة بنتائج النعم. أعطيتك فماذا فعلت؟ أعطيتك الطيبات في الدنيا ماذا فعلت؟ زوجتك ماذا فعلت؟ أعطيتك الرئاسة ماذا فعلت؟ مطالبة بنتائج النعم. هذا من حوسب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حوسب عذب. أي حساب يقصده النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ حساب العرض ولا حساب النقاش؟ حساب النقاش. ولذلك لما سمعت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام أشكل عليها، قالت: يا رسول الله كيف تقول من حوسب عذب والله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: يا عائشة، إنما ذلك العرض، حساب اليسير يعني العرض، هذا القسم الأول، ولكن من نوقش الحساب يهلك، وهو القسم الثاني. طيب، مسألة: هل الكفار سيحاسبون يوم القيامة؟ الكفار بيحاسبون ولا هم محاسبين؟ من العلماء من قال: لا، ما يحاسبون، يدخلون يوم النار مباشرة. ومن العلماء من قال: سيحاسبون. والقول الصحيح والتفصيل: أول شيء، لا بد أن تعرف أن الكفار وإن حوسبوا فإنهم لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لا يا حبيبي، لأنهم لا حسنات لهم. إذا قلنا إنهم يحاسبون فإننا نجزم أنه ليس الحساب الذي فيه الموازنة بين الحسنات والسيئات، لأنهم لا حسنات لهم يوم القيامة. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولكن الحساب الذي سيثبت للكفار هو حساب التوبيخ وحساب النقاش وحساب التقرير والمطالبة بنتائج النعم، ثم يؤمر بهم إلى النار. فإذا هم يحاسبون حتى تعرف دركاتهم في النار، دركاتهم في النار، لأن الكفر يتفاوت ولا لا؟ فهم يحاسبون محاسبة من تعرف دركاته في النار فقط، لا يحاسبون محاسبة من توزن سيئاته وحسناته. إذن الذين أثبتوا الحساب إنما يقصدون لمعرفة مراتبهم في الكفر، والذين نفوا الحساب إنما نفوا حساب الموازنة بين الحسنات، بين الحسنات والسيئات. يقول الناظم: وكذا الصراط، وهذه من جملة مقتضيات الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالصراط، وهو جسر سينصبه الله يوم القيامة على متن جهنم. قال الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها، إلا واردها. ونحن نؤمن بأن هذا الجسر، نؤمن بهذا الجسر، ونؤمن بكل الصفات التي ثبتت لهذا الجسر، فمن الصفات مثلا التي وردت في هذا الجسر أنه حالك الظلمة، مظلم ما عليه أنوار أبدا. مشكلة، شوف جسر ومظلم، أحيان جسر يعني بتطيح من تحت، حياته طريقي مردوس مردوب منه ومنه، لكن جسر، ومع ذلك جسر مظلم. الآن جسور الدنيا إذا أطفل يمنعون المرور، يمنعون من صعود عليه، قد يكون في لفة ما ينتبه لها السائق أو شيء. فجسر يوم القيامة جسر مظلم، ولذلك لا يستطيع الإنسان سلوكه إلا بالنور، لا يستطيع سلوكه الإنسان يوم القيامة إلا بالنور. اسمع، ومن صفاته أنه دحض مزلة لا تثبت عليه قدم، دحض مزلة لا تثبت عليه قدم إلا تلك القدم التي ثبتها الله جل وعلا. ومن صفاته أيضا أنه أحد من السيف وأدق من الشعر، أنه أحد من السيف وأدق من الشعر، كما ثبت ذلك في حديث أبي سعيد قال بلغني أن الجسر أدق من السيف أدق من الشعر وأحد من السيف. ومنها أن عليه خطاطيف وكلاليب تقطف من أمرت به فتهوي به في جهنم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وإن عليه خطاطيف وكلاليب مثل شوك السعدان، هل تعرفون شوك السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله جل وعلا. ومن صفاته أيضا أن الملائكة أن الأنبياء قائمون عليه، أن الأنبياء قائمون عليه، أن الأنبياء قائمون عليه، يقولون اللهم سلم سلم، كما قال عليه الصلاة والسلام ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. مسألة، نحن أخذنا أن من عرصات يوم القيامة الميزان والحوض والصراط، أيهما قبل الآخر؟ أيهما سيكون قبل الآخر؟ قال بعض أهل العلم ترتيبها على ترتيب كلمة حمص، وليلة تذكرون يا جماعة ذكرناها لكم سابقا أن ترتيبها على كلمة حمص، فأول شيء هو الحوض وهو المعبر عنه بالحاء، والثاني الميزان وهو المعبر عنه بالميم، والثالث الصاد الصراط وهو المعبر عنه بالصراط بالصاد. ومنها أيضا أيها الإخوان الإيمان الجازم بالقنطرة، وهي مكان فسيح بين الجنة والنار، عليه يقتص الخلق بعضهم من بعض. ومن جملة مقتضيات الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار، الإيمان بالجنة والنار، الإيمان بالجنة والنار. ولا يتم الإيمان بالجنة والنار إلا إذا آمنت بعدة أمور مهمة. الأمر الأول أن تؤمن أنهما موجودتان الآن، أن تؤمن أنهما موجودتان الآن، هذا أول شيء. الثاني أن تؤمن بأنهما دائمتان باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، أن تؤمن بأنهما باقيتان الآن، ثم تؤمن مع ذلك أنهما دائمتان باقيتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. الثالث أن تؤمن بما ورد في الجنة من أصناف النعيم، وبما ورد في جهنم من أصناف العذاب. فكل نعيم الجنة إذا أثبتته الأدلة فالواجب عليك أن تؤمن بكل صنف من أصنافه على حدة، إيمان خاص يسمون الإيمان المفصل بنعيم الجنة، وكذلك يقال في عذاب النار. الإيمان الرابع أن تؤمن بأن الله سيملأ كل منهما، فالجنة سيملأها بإنشاء خلق جديد كما أخبرت بذلك الأدلة، والنار سيملأها الله بأن يضع رب العزة عليها رجله وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطي قطي. هذه جملة مقتضيات الإيمان باليوم الآخر ذكرناها لكم حتى تكونوا على ذكر منها. واضح يا جماعة؟ نقدر نعيدها؟ أول شيء الإيمان بعموم الموت، الثاني الإيمان بسؤال القبر ونعيمه وعذابه، الثالثة الإيمان بالبعث، الرابعة الإيمان بالبعث، الرابعة الإيمان بتطاير ولا عفوا الإيمان بالحوض، الخامسة الإيمان بتطاير صحف الأعمال، السادسة الإيمان بالميزان، السابعة الإيمان بالصراط بالجزاء والحساب ثم الثامنة الإيمان بالصراط، ثم التي بعدها الإيمان بالقنطرة، ثم بعد ذلك الإيمان بدخول الجنة بالجنة والنار. إلى هنا نستقر، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن استقر في الجنة. إيش بعد ساكتين ما يقولوا شيء؟ ها تسمح تكتب سؤالك، أنا أعرف سؤالك بس، ولذلك أنا أجملته ولم أفصل فيه. إيه القنطرة الذي ذكرتها، قلت قنطرة وهو المكان الفاسح وهو المكان المتسع. تتتبع أخطاء العلماء أنت. بعد الصراط، بعد أن يجوز الناس الصراط، وهي التي يقتص بعضهم من بعض، قال يأتي وقد ضرب هذا وقد شتم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، يعني النجاة عن الصراط مهيب كمال النجاة، بقي عندك القنطرة، عرصات بعضها بعض فوق بعض، الله يستر. نعم يا شيخ، هذا خلاصة ما ذكره المصنف عندكم. نعم، والسلم، والسلم يا حبيبي. نعم، فإذا هما شيئان، نعم، وهي مسألة من مسائل الإيمان، وكان حقها أن ندرجها بعد زيادة الإيمان ونقصه، ولكن يعني الترتيب ليس بأهمية، له أهمية كبيرة. يعني يقول الناظم إن لفظ الإيمان والإسلام بينهما علاقة، بينهما علاقة، وهذه العلاقة من وجهين، أنا بيّنت في المنظومة وجها وأهملت وجها نسيانا مني، لكن نبين الوجه الذي بيّنه صاحب المنظومة، وهو أن لفظ الإسلام والإيمان من الألفاظ التي تتفق باجتماعها وتفترق، ها التي تفترق إذا اجتمعت وتجتمع إذا افترقت. فإذا رأيت النص لم يذكر فيه إلا الإيمان فقط، ها فيدخل معه الإسلام، كقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هل ذكر يا أيها الذين آمنوا وأسلموا؟ إذن يدخل معه الإسلام تبعا. نعم، وإذا رأيت الإسلام لوحده في النص فاعلم أن الإيمان يدخل معه تبعا، يكون معناهما واحد، كقول الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، ولم يقل الإيمان، ها الإيمان نعم داخل مع التبع. يقول الناظم والسلم والإيمان إن يتفرقا في النص قل شيئان متفقان، إذا تفرقا في النص قل شيئان متفقان، ولكن أما إذا اجتمعا ها في النص فإذن هما شيئان مختلفان. طيب كيف يصير؟ يصير الإسلام معناه الأعمال الظاهرة من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والشهادتين وصوم رمضان وحج البيت وتربية اللحية وتربية وبر الوالدين، أعمال الظاهرة اللي يشوفونها الناس، هذه معناها الإسلام، واضح؟ وأما الإيمان فيكون معناه إيش؟ الأعمال الباطنة، كالإيمان بالملائكة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. مثال إيش اجتماعهما؟ كقول الله جل وعلا قالت الأعراب آمنا، ذكر الإيمان الآن، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا، إذن ذكر الإيمان والإسلام في نص واحد، فيكون الإيمان معناه الأعمال الباطنة والإسلام معناه الأعمال الظاهرة، يعني أنكم توكم شاهدين حين ما بعد توكم في مرتبة الإسلام على طول، آمنا مباشرة، أصبروا شوي خلكم تترقون في الأعمال، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ومن مثال اجتماعهما أيضا حديث جبريل الذي فيه بيان مراتب الدين، فقد سأله عن الإسلام والإيمان، شفت جمعهما في نص واحد، فلما جاء تفسيرهما فسر النبي الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة. يوم جاء الإسلام ايش قال الإسلام؟ أن تشهد إلى آخر، لكن الإيمان أن تؤمن. إذن السلم يكون في عمل الجوارح ولا لا؟ وأما الإيمان فهو في عمل القلوب. ايش يقول الناظم؟ قال وإذا رأيتهما بنص واحد فإذن هما شيئان مختلفان، فالسلم في عمل الجوارح يا فتى، وكذاك في عمل القلوب الثاني. إذا قال لواحد إيش معنى السلم؟ المراد بالسلم يعني الإسلام، وهل الإسلام يطلق عليه السلم؟ أقول نعم، قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، فالإسلام والسلم كلها لغتان تنص على هذا الدين. نعم، ترى هذه قاعدة طيبة وقد نص عليها أبو العباس بن تيمية رحمه الله في المجلد السابع من الفتاوى في كتاب الإيمان، الألفاظ التي تجتمع وتفترق معانيها على حسب اجتماعها وتفترق، مثل الفقير والمسكين، مثل التوبة والاستغفار، مثل الشرك والكفر، إذا ذكر واحد منها مثلا شو نختار منها؟ اختار منها إيش؟ الكفر و لا أترك هذه، أنت ما جيت إلا لذي؟ الفقير والمسكين، الفقير والمسكين إذا ذكر الفقير وحده ودخل معه المسكين تبعا، وإذا ذكر المسكين دور الصعب الله يتبلش عند المسلمين، وإذا ذكر المسكين وحده ودخل معه الفقير تبعا، ما في شيء ولا الإجماع. ولكن إذا ذكر الفقير والمسكين في نص واحد فيكون الفقير هو من لا يجد كفايته أصلا، ما لا يجد شيئا من كفايته، وأما الفقير المسكين فهو الذي يجد شيئا ولكن لا يكفيه، ولذلك قد يكون المسكين يملك سفينة، أما السفينة فكانت للمساكين، من يملك سفينة حين هو يسمى مسكين؟ لكن لأنها يعملون عليها على هالقارب لكن ما يدخل عليهم الدخل المطلوب، فوصفهم الله بأنهم مساكين. ومثل الشرك والكفر ومثل التوبة والاستغفار أيضا، لأن إذا ذكر الاستغفار وحده دخلت معه التوبة، وإذا ذكر التوبة دخل مع الاستغفار إلى آخره. وأما إذا ذكرت التوبة والاستغفار فإن الاستغفار طلب، ها، طلب المغفرة والتوبة. طيب والتوبة الاستعفاء عن الذنب، يقول اللهم إني أتوب إليك من الذنب، بمعنى أنني إيش؟ أستعفيك من الذنب، يعني أعف عني. وأما الاستغفار فلا يلزم أن يكون من ذنب معين، بل قد يستغفر الإنسان من إيش؟ من تقصيره في طاعة، مو بأن عقب الصلاة شو نقول؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، لماذا؟ وكذلك بعد الحج، وكذا، لأن الاستغفار أعم من التوبة، فيدخل فيه الاستعفاء ويدخل فيه طلب الإقالة، وأما التوبة فإنها أخص من الاستغفار. الشرك والكفر، إذا ذكر الشرك وحده دخل معه الكفر، وإذا ذكر الكفر وحده دخل معه الشرك، لكن إذا قيل شرك وكفر فيكون الشرك هو صرف شيء من خصائص الله لغير الله، ويكون الكفر جحد معلوم من الدين بالضرورة، جحد معلوم من الدين بالضرورة. تارك الصلاة كافر ولا مشرك؟ ها؟ كافر، لكن لا يوصف بأنه مشرك إلا إذا كنا على وجه العموم. نعم يا شيخ. صح. هذه مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، وقد بين فيها المذهبين جميعا، مذهب أهل السنة في مرتكب الكبيرة في الدنيا، ومذهب أهل السنة في مرتكب الكبيرة في الآخرة. إيش قال في الدنيا؟ قال جان الكبيرة ليس يكفر عندنا، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة. فمرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان لكنه لا يكفر بارتكابه لهذه الكبيرة. فأهل السنة لا يعطونه الإيمان المطلق كالمرجئة، ولا يسلبونه مطلق الإيمان كالوعيدية، ولكنهم يعطونه الإيمان الناقص، فيقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فارتكاب الكبيرة في مرتبة متوسطة عند أهل السنة، فارتكاب الكبيرة لا يسلب الإنسان الإيمان بالكلية، ولا يعطى صاحب الكبيرة الإيمان الكامل، وإنما يعطى من الإيمان بقدر ما بقي معه من الإيمان، ويسلب منه المقدار الذي أذهبته الكبيرة. فالكبيرة مؤثرة في الإيمان وجارحة له ومنقصة له، لكنه ليس الجرح الكامل ولا النقص الكامل ولا الإذهاب الكامل. خالفنا في ذلك طائفتان، الطائفة الأولى طائفة الوعيدية، والطائفة الثانية طائفة المعتزلة، طائفة الجهمية المرجئة، والمرجئة هم الجهمية، ترى هم الأشاعرة والجهمية، بس في باب مرتكب الكبيرة ما نسميهم، ما نسميهم جهمية وأشاعرة ما تريدية وإنما وكلابية، وإنما نسميهم مرجئة. هذا هو مثل في باب القدر ما نسميهم أشاعرة جهمية، نسميهم جبرية وهكذا. فالفرق واحدة لكن الأسماء تختلف باختلاف الأبواب العقدية. زين، وش قلتوا يا مرجئة؟ قالوا المرجئة طب بيديك ورجليك في الذنوب والمعاصي ما يضرك، افعل ما تشاء من الذنوب والمعاصي، ارتكب ما تشاء من الذنوب والمعاصي، فإيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر وعمر، ما يضر أبدا. انتبهوا، امسكوا مذهبهم، لأن مذهبهم في الآخرة هو نتيجة مذهبهم في الدنيا. إذن الإيمان ينقص عند المرجئة بارتكاب الكبيرة ولا ما ينقص؟ ما ينقص. طيب انتوا يا الوعيدية؟ قال الوعيدية نحن ننقسم إلى قسمين. أما الخوارج فقالوا إنه كافر، صرحوا بكفره صراحة جهارا. أما المعتزلة خنافي الخوارج فإنهم خافوا، خافوا منهم، قالوا والله خافنا من موضوع عند أهل السنة، تدرون قولوا إنه طلع من دائرة الإيمان ولكنه ما أعطى السيارة عشاق طيب فتوقف في منزلة بين المنزلتين، فهو خرج من دائرة الإيمان بس ما بعد وصل إلى دائرة الكفر. مثل واحد طلع من الدلم وتعطل في الأفلات فهو في منزلة بين المنزلتين، هو يبي وادي الدواسة أو يبي سلية، فهو في منزل، فلا هو بقي من أهل الدلم ولا هو بقي ولا هو وصل للأفلات. يقول الناظم وقالت الخوارج الحيارى بكفره صراحة جهارا، وخالفت في ذلك المعتزلة وقرروا توسطا في المنزلة، وقرروا توسطا في المنزلة. طيب هذا مذهبنا ومذهبهم في الدنيا. إذن الخوارج والمعتزلة يتفقون على أن خارج من الدين، لكن الخوارج قالوا وهو كافر، وأما المعتزلة فقالوا في منزلة بين المنزلتين. طيب وأما في الآخرة فما مذهبنا في الآخرة؟ مذهبنا هو نتيجة مذهبنا في الدنيا، بما أنه معه موجب الثواب وهو ما بقي معه من الإيمان، وموجب العقاب وهو ما ارتكبه من الإثم، فإذن يوم القيامة هل يعذب لأن معه موجب العذاب ولا ينعم لأن معه موجب الثواب؟ أمره إلى الله تحت المشيئة، لأنه جاء بالأمرين جميعا، فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه كبيرته وأدخله الجنة ابتداء، وإن شاء عذبه في النار بسبب كبيرته عدلا منه جل وعلا، ثم يخرجه منها إلى الجنة انتقالا. والقاعدة عند أهل السنة أنه لا يخلد في النار أحد ممن معه أصل الإسلام، لا يخلد في النار أحد ممن معه أصل الإسلام. يقول الناظم يقول ويكون بعد قيامة الأبدان تحت المشيئة، إن أراد عذابه فبعدله، أو إن أراد الثاني اللي هو إيش؟ العفو، فبفضله، فهو الرحيم بخلقه وهو الغفور لما جناه الجاني. واضح. طيب من يعطيني مذهب المرجئة في مرتكب الكبيرة في الآخرة؟ ويروح حالة طول على طول إلى الجنة محيفرة مرة ما يمر على شيء أبدا، لأنه مؤمن كامل الإيمان. طيب وكبيرة ارتكبها؟ قالوا ما تؤثر في إيمانه، فبناء على مذهبهم فيه في الدنيا ذهبوا إلى أنه يذهب إلى الجنة مباشرة. طيب وبعدين الخوارج والمعتزلة؟ ها الخوارج قالوا إنه في النار خالد مخلد فيها أبدا، لا يخرج منها أبدا الآباد ولا دهر الدهارير، ما يخرج منها أبدا. طيب والمعتزلة؟ لا لا، للأسف، مو للأسف، إلا الحمد لله أن الله أظهرهم على حقيقتهم، أن المعتزلة اتفقوا مع أحبابهم الخوارج في مرتكب الكبيرة في الآخرة، قالوا هو في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا الذي يكشف زيف مذهبهم فيه في الدنيا، أنهم فقط خافوا بس من التصريح بكفره، إذ لو كان في منزلة بين المنزلتين خرج من الإيمان ولم يصل إلى الكفر، فلماذا توجبون عليه العذاب الأبدي الخالد الذي يعني العذاب الخالد الأبدي في النار؟ لماذا؟ ليش؟ إلا لأنهم أصلاً يقولون بأنه كافر، لكنه مستحوا من التصريح بأنه كافر. وأيضاً عندك شيء يفضحهم أيضاً، وهو أن تقابل الإيمان والكفر تقابل نقيض، إذا ارتفع أحدهما ثبت الآخر، إذا ارتفع الثاني ثبت الأول، مثل الليل والنهار، يمكن يجي الدنيا لا ليل ولا نهار، يا ليل يا نهار، مثل هذا ها؟ يا متحرك يا ساكن، يمكن ذا الكاس في وقت من الأوقات لا يصير متحرك ولا ساكن. فإذا تقابل الإيمان والكفر تقابل نقيض، إذا ارتفع أحدهما ثبت الآخر. فإذا سلبوا الإيمان من مرتكب الكبيرة ما في شيء اسمه منزلة بين المنزلتين، ليس هناك منزلة بين الدائرتين، يطلع من الدائرة مباشرة إيش؟ يدخل في هذه الدائرة، ما في تقابل نقيض. هو ما أدري وضع هذه، أي تقابل نقيض، ليس تقابل، ليس تقابل ضد. نعم تونا ماشي. ويجوز الفرق للمشيئة، هذه مسألة قرن الإيمان بالمشيئة، وهي مسألة أنا مؤمن إن شاء الله، هل يجوز للإنسان أن يعلق إيمانه بالمشيئة؟ هل يجوز للإنسان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ اختلف أهل القبلة في ذلك اختلافا كبيرا، ولكن الحق هو ما سار عليه أهل السنة والجماعة، وهو التفصيل، وهو التفصيل، يجوز أحيانا ويحرم أحيانا، يستحب أحيانا ويمنع أحيانا. فيقولون إذا كان قوله أنا مؤمن إن شاء الله، إذا كان قصده بقوله إن شاء الله الشك في وجود أصل الإيمان في قلبه، أعوذ بالله، أن يشك في أصل وجود الإيمان بالله والملائكة والنبيين في قلبي، يقول ما أدري هل الإيمان بالله موجود في قلبي أو لا، إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، إذا كان شكه، إذا كان شكه في أصل الإيمان فحرام أن يقول إن شاء الله، حرام في هذه الحالة، يحرم قولها إذا كان مبدأها شك في أصل الإيمان، لا يجوز. قل أنا مؤمن واجزم، لأنك الآن تتعامل مع أصل الإيمان. ها الثانية، إذا كان يقولها خوفا من الرياء لا شك في أصل الإيمان، إذا قالوا انظروا إلى هذا المؤمن، انظروا إلى هذا المؤمن ما شاء الله عليه، انظروا إلى هذا المؤمن، قال يا إخوان أنا مؤمن لكن إيماني تحت مشيئة الله، إن شاء الله أنا مؤمن، فهو يريد أن يبعد عن نفسه الرياء بهذه المشيئة، يقول لا تجزمون لي، لا تجزمون لي بأني مؤمن، قولوا مؤمن إن شاء الله يا جماعة، فهو لا يشك في وجود أصل الإيمان ولكن يبعد عن نفسه الرياء. فإذا كان قولها مما يذهب عن النفس العجب والرياء فيكون قولها واجبا، يجب قولها في هذه الحالة، لأن العجب والرياء محرم، وكيف يدفع هذا المحرم؟ بقولها. إذن ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، يجب عليك أن تقول في هذه الحالة، واضح يا جماعة؟ وأما إذا كان الحالة الثالثة، إذا كان يشك في كمال الإيمان، إن عندنا أصل وكمال واجب وكمال مستحب، إذا قال أنا مؤمن وهو يعني شكا في كمال الإيمان، في كمال الإيمان لا في أصل الإيمان، فهذا لا أقل من أن يكون مستحبا، لأن الله فرض أن الإيمان شعب، ولا يدري عن الإنسان هل استجمع كل شعب الإيمان حتى بلغ كمال الإيمان ولا لا يزال في درجة من درجاته، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله من باب الاستحباب إذا كان شكا في كماله، ويقول أنا مؤمن إن شاء الله من باب الوجوب إذا كان يدفع عن نفسه العجب والرياء، ولا يجوز له أن يقول أنا مؤمن إن كان من باب الشك في أصل الإيمان. فهمتم ولا ما فهمتم؟ من يستطيع يعيدها؟ ها إذا كان الشك في أصله، يا الله، فحرام، وإذا كان الشك في كماله المستحب فمستحب، وإذا كان من باب دفع العجب والرياء عن نفسه فواجب، قل واجب، لا يجب عليه أن يقولها، لأن الرياء لا يدفع عن قلبه إلا بهذا، إلا بهذا. ولذلك يقول الناظم ويجوز قرنك للمشيئة يعني بالإيمان دون ما شك ولا ريب مع الإيمان، دون ما شيء شك ولا ريب مع الإيمان. نعم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الشفاعة. القاعدة المتقررة العامة هو أن الأصل في إثبات الشفاعة التوقيف، الأصل في إثبات الشفاعة التوقيف، فلا يجوز للإنسان أن يثبت شفاعة من الشفاعات إلا وعلى هذا الإثبات دليل. يقول الناظم: وعليك إثبات الشفاعة متى؟ إن أتت في السنة الغراء والقرآن، يعني أن إثبات الشفاعة توقيف على النصوص، لأنها من أمور الغيب، وأمور الغيب توقيفية على النصوص. وبحث العلماء في باب الشفاعات فوجدوا أن هناك 8 شفاعات ستكون يوم القيامة، ذكر الناظم منها 5 فقط أو 6 وترك شفاعتين. هناك 8 شفاعات ستكون يوم القيامة، نأخذها واحدة واحدة. الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة للفصل بين أهل الموقف في القضاء بالقضاء، يعني يشفع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفصل الحساب بين أهل الموقف. ودليلها الحديث المعروف أن الناس يأتون إلى آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، ثم يأتون إلى نوح، ثم يأتون إلى إبراهيم، ثم يأتون إلى موسى وإلى عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم يأتون إلى من يجمعه؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: أنا لها أنا لها. الحديث تعرفونه جميعا، ها؟ حديث طويل. أنا لها أنا لها، وهي المقام المحمود المذكور في قوله جل وعلا: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهي من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيها أحد غيره، وهي المذكورة في قول الناظم: كشفاعة المختار في فصل القضاء. هذه الشفاعة الأولى، كشفاعة المختار، المراد بالمختار النبي عليه الصلاة والسلام في فصل القضاء، يعني في فض الموقف يوم القيامة بالحساب والجزاء. الشفاعة الثانية الشفاعة في أبي طالب، الشفاعة في أبي طالب، والشفاعة في أبي طالب فيها 3 أمور مهمة لا بد أن تفهمها. الأمر الأول أنها من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس هناك أحد من المؤمنين يشفع في أحد من الكفار، ما في إلا الرسول، واضح؟ الأمر الثاني وهو مهم أنها خاصة بأبي طالب، فليس هناك شفاعة تقوم في أحد من المشركين أبدا إلا في أبي طالب بس. أنتم معي في هذا؟ الثالثة أنها شفاعة تخفيف لا إخراج، أنها شفاعة تخفيف لا إخراج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فقال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الشفاعة الثالثة الشفاعة في أهل الجنة ليدخلوا الجنة، الشفاعة في أهل الجنة ليدخلوا الجنة، وذلك أن أهل الجنة إذا جاءوها وجدوا أبوابها مغلقة، فإذا شفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم فتحت أبوابها. هذا قول الله جل وعلا: وسيق الذين اتقوا إلى ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها، ما قال فتحت، لأن الفتح ليس مقرونا بالمجيء، كأبواب النار تفتح من يوم تشوف أهلها على طول، تنفتح أبوابها من يوم يقبلون عليها، لكن أهل الجنة لا، ما تفتح أبوابها من يوم يقبلون عليها، لا، يبقون عند الباب حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطرق الباب فيفتح له. إذن حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، يعني هم يدخلونها بعد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وشنا نقول يا جماعة؟ نعم، روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة يوم القيامة فأجده مغلقا فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. هذه الشفاعات الثلاث يقول العلماء إنها شفاعات خاصة، وستأتي شفاعة خاصة أخرى أيضا، بس هذه الشفاعات هي التي ذكرها الناظم بقوله: كشفاعة المختار في فصل القضاء، هذه الأولى، وبعمه الثانية، ودخول أهل جناني. واضح؟ الشفاعة الرابعة الشفاعة في رفعة الدرجات يوم القيامة، وهي شفاعة بعد دخول الجنة، فمن أهل الجنة من يكون مثلا في المراتب السفلى ثم يشفع فيه فترفع درجته ورتبته. وعلى ذلك قول الله جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فالآباء شفعوا في الأبناء فألحقوا بمنزلة الآباء. وعلى ذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. وهذا حقيقته شفاعة، لأن الشفاعة هي الدعاء، هي الدعاء. فإذا شفع النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة في رفعة درجته في المهديين. ومن جملة أنواع الشفاعة أيضا الشفاعة الخامسة، ولا الرابعة، الخامسة، الشفاعة في قوم من أهل الكبائر استحقوا دخول النار أن لا يدخلوها، يعني تدركهم رحمة الله بشفاعة الشافعين قبل أن يدخلوا النار، ولا هم مستحقين، مستحقون، لكن تدركهم رحمة الله بشفاعة الشافعين فينجون منها. الشفاعة السادسة الشفاعة في قوم من أهل الكبائر دخلوا النار أن يخرجوا منها. بسألك سؤال بس بتجاوب، وش الفرق بين الشفاعتين؟ معنى يعني، ها؟ لا تسرح. إذن الشفاعة في قوم من أهل الكبائر دخلوا أن يخرجوا، وهذه الشفاعة، هذه السادسة والخامسة، هي التي أنكرها أهل البدع من الوعيدية والخوارج والمعتزلة، هي التي اشتد خلاف أهل القبلة فيها، اشتد خلاف أهل القبلة فيها. فأهل السنة مجمعون على إثباتها، وقد تواترت الأدلة في إثباتها، تواترت الأدلة في إثباتها. أما الذين ينكرونها فإنهم يستدلون بقول الله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولكن هذا في الكفار ليس في المؤمنين، في الكفار وليس في المؤمنين. إذن نحن نؤمن بالشفاعة في أهل الكبائر على قسميها، سواء الذين استحقوا أن يشفع فيهم قبل أن يدخلوا، أو الذين دخلوا أن يشفع فيهم أن يخرجوا. الشفاعة التي بعدها أيها الإخوان كم رقمها؟ السابعة. الشفاعة في قوم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الشفاعة في قوم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ودليلها ما في الصحيح، قال: فآتي ربي فأخر ساجدا فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي، فأقول: ربي أمتي أمتي، فيقال: يا محمد اذهب فأدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. وعلى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتبون وعلى ربهم يتوكلون. الثامنة والأخيرة الشفاعة في أهل الأعراف. الشفاعة في أهل الأعراف، وهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فلا إلى الجنة ذهبوا ولا إلى النار ذهبوا، فيبقون في منزلة بين الجنة والنار. إذا رأوا ملائكة الرحمة تسوق أهل الجنة إلى الجنة قالوا ربنا أدخلنا معهم، وإذا رأوا ملائكة العذاب تسوق أهل النار إلى النار قالوا نعوذ بالله أن نكون من أهل النار. يقول الله جل وعلا: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، يعني يعرفون أهل الجنة بسيماهم وهي الحبور والنظرة والفرح، ويعرفون أهل النار بسيماهم وهي وجوه مسودة ووجوه عليها غبرة ترهقها قترة، يعرفون كلا بسيماهم. طيب إذا رأوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. هؤلاء هم أهل الأعراف، ونهايتهم الدخول الجنة، ونهايتهم دخول الجنة بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين. مما قرره أهل العلم رحمهم الله في باب الشفاعة أن الشفاعة لا تكون ولا تقوم ولا يمكن منها أحد يوم القيامة إلا بشرطين: الشرط الأول الإذن، والشرط الثاني الرضا. يقول الناظم: ودليلها إذن الإله كذا الرضا، ودليلها في النجم دون تواني. إيش معنى ودليلها في النجم دون تواني؟ من يذكر الآية؟ قال الله جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال الله جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال الله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أعيد الشفاعات مرة أخرى ولا واضحة؟ مين البطل منكم وكلكم أبطال؟ يعيد لكل الشفاعات الثمان. بتقول أنت ما شاء الله عليك كلها؟ لا كلها. يلا نشوف. دخل النار، استحق دخول النار ان لا يدخلها. لا لا، السادسة على ترتيبك انت، نسيت واحدة. انت قلت شفاعة في رفعة الدرجات يوم القيامة، اذن خلاص السابعة. في 70,000 الذين يدخلون الجنة غير حساب ولا على. ممتاز. نعم خلاص. الأعراف الله أعلم. السلام عليكم. سننتهي من المنظومة إن شاء الله ما بين المغرب والعشاء أو بعد العشاء بقليل إن شاء الله. بقي كم؟ أسهل منها ما فيه، أسهل منها ما فيه.